وعدد خلق الله لا يحصيه إلا الله، ولم يخص بخلق موجود بل عدد ما يخلق الله عز وجل، والله لم يزل خالقا رازقا منعما متفضلا. وقوله ورضا نفسه أي تسبيحا وتحميدا مساويا لرضا نفسه، والأول أيضا مساويا لعدد خلقه، وهذا إخبار لما يستحقه الله من التسبيح لا لما يقوم به العبد من التسبيح. فليس المعنى أسبحك تسبيحا هذا عدده، وإنما المراد أسبحك تسبيحا أنت أهله هذا قدره. وأيضا رضا نفسه ما يستحقه الله من التسبيح لا ما يقوم به العبد، وهذا فيه إثبات الرضا صفة لله. وقوله وزنة عرشه اختار صلى الله عليه وسلم في الأوزان أثقلها، وهذا فيه دلالة على أن العرش مخلوق من مخلوقات الله، وأنه أثقل المخلوقات وزنا، ولو كان في المخلوقات ما هو أثقل منه لاختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الناصح الأمين. وقوله عدد خلقه هذا يتعلق بالكمية، وقوله رضا نفسه هذا يتعلق بصفة التسبيح والتحميد، وقوله وزنة عرشه هذا يتعلق بالوزن والقدر، وقوله ومداد أو مدد كلماته هذا يجمع ما سبق كله، وكلمات الله عز وجل لا نهاية لها. والترجمة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك علاقة ظاهرة بين الحديث والترجمة، لكن لما كانت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا من حقوقه على أمته، وهو حق متأكد عند ذكره، والترجمة معقودة لبيان أن من لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره فقد شقي ورغم أنفه، أورد رحمه الله هذا الحديث ليبين كمال نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته، وأنه بلغ ونصح غاية النصح، حتى إنه عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة ودلها إلى الأذكار العظيمة التي تضاعف فيها الأجور وترفع فيها الدرجات وتعلو فيها المنازل. فهل يليق بعبد علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر الذي ينال به العبد ثوابا مضاعفا وأجرا جزيلا عظيما ورتبا عالية عند الله وغيره من الأذكار والأعمال التي ينال بها عالي الرتب ورفيع المنازل، ثم يقال عنده قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت دون أن يقول صلى الله عليه وسلم؟ فكأن المصنف رحمه الله ينبه بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة وبين لها دين الله ودلها على الذكر المضاعف والأجور المضاعفة والثواب الجزيل، أتم البيان. فمع هذا كله لا يليق بعبد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده وتذكر حديثه ثم لا يصلي ولا يسلم عليه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من جهنم، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. قوله استعيذوا بالله من جهنم، الحديث فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، وهذه الأمور الأربعة من أعظم ما ينبغي على العبد أن يتعوذ بالله منه. الأول التعوذ بالله عز وجل من جهنم، أي من أن يدخلها العبد وأن يعذب فيها وأن يكون من أهلها، فقال استعيذوا بالله من جهنم أي اسألوا الله عز وجل أن يجيركم وينجيكم من دخول نار جهنم. الثاني التعوذ بالله من عذاب القبر، وعذاب القبر حق، وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته أن أخبرهم أن في القبر عذابا، وأرشدهم إلى أن يتعوذوا بالله من عذابه.